الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ أحمد بن حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، قال في فصل توحيد المعرفة والإثبات: أسماء الله الحسنى. وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الموضع والفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وذلك أن هذه المعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى مقصود لخلق هذا العبد، فإن العبد خلقه الله ليعرف ربه بأسمائه وصفاته وليعبد ربه، فهو خلق للعلم والعمل، وأعظم العلم وأشرفه وأجله على الإطلاق أن تعرف ربك جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه سبحانه وتعالى، في ضوء ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أخبر في أربعة مواضع من القرآن الكريم ساقها هنا المصنف رحمه الله تعالى أن أسماءه تبارك وتعالى كلها حسنى. ولله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، هذا ورد في أربعة مواطن، وكلها ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن. في كلها يخبر تبارك وتعالى عن أسمائه أنها كلها حسنى، أي كلها موصوفة بهذا الوصف. والمراد بكونها حسنى أي أنها بالغة في الحسن كماله وتمامه ومنتهاه، فهي كاملة لا نقص فيها، مشتملة على عظيم الصفات وجليل النعوت لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل، ليس فيها اسم إلا وهو كذلك، كلها أسماء وصفات، أسماء وصفات دالة على عظمة الموصوف جل وعلا. والله لما أخبرنا أن أسماءه حسنى دعانا إلى دعائه بها، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال في الآية الأخرى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ودعاء الله سبحانه وتعالى بها يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة أن تسأله حاجته أن تسأله حاجتك متوسلا إليه بأسمائه سبحانه وتعالى، ودعاء العبادة أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما تقتضيه أسماؤه جل وعلا من عبودية وذل وخضوع لله جل في علاه. فإذا عرفت أن ربك سميع، انظر العبودية التي تقتضيها هذه المعرفة، وإذا عرفت أنه عليم، انظر إلى العبودية التي تقتضيها هذه المعرفة، وإذا عرفت أنه تواب، انظر إلى العبودية التي تقتضيها هذه المعرفة، وهكذا في جميع أسماء الله. فإنه ما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إلا ولله عبودية في ذلك الاسم تقتضيها المعرفة به والعلم به. ولهذا فإن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا تعد أهم ركائز الصلاح والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، وإذا أحب العبد ربه المحبة الصادقة أقبل على طاعته وعبادته ونيل رضاه جل في علاه. وإن أعظم الحرمان وأشده في هذه الحياة الدنيا أن يدخل العبد هذه الدنيا ويخرج منها ولم يعرف ربه، ولم يعرف ربه سبحانه وتعالى. يكون عرف أشياء كثيرة في الدنيا وتعمق فيها وتوسع في معرفتها ولم يعرف ربه الذي خلق. المعرفة التي تليق بربه في ضوء ما جاء في كتاب الله وأسمائه، ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من ذكر أسماء الرب وصفاته وأفعاله العظيمة التي تعرف بها جل في علاه إلى عباده. وينبغي أن يعلم أن هذا العلم، أعني المعرفة بالله سبحانه وتعالى، هو أشرف العلوم وأجلها، لأن شرف العلم من شرف معلومه، ولا أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. انظر عميق الأثر وكبير المنفعة في حسن المعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد المسلم أن يجاهد نفسه على نيل هذا الحظ من العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى فقها في أسماء الرب وصفاته جل في علاه. وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أعظم الفقه في الدين المعرفة بالله، هذه المعرفة تدخل في هذا الحديث دخولا أوليا، لأنها أساس عظيم في الفقه في دين الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إن لله 99 اسماء، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث حديث أبي هريرة هو في الصحيحين، حديث عظيم في بيان أهمية المعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى وإحصائها. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وكما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، ليس في الحديث حصر لأسماء الله في هذا العدد، فأسماء الله أكثر من هذا بكثير، لكن هذا العدد الذي ذكر في الحديث 99 من شأنه ومن خاصيته أن من أحصاه دخل الجنة، لا أن أسماء الله لا تزيد على هذا العدد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله تبارك وتعالى ليست منحصرة في هذا العدد أو فيما جاء في القرآن الذي هو كتاب الله المنزل أنزلته في كتابك، بل هناك أسماء لله استأثر الله بالعلم بها، بل هناك أسماء لله سبحانه وتعالى يعلمها الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عندما يخر ساجدا تحت العرش للشفاعة. قال: فيعلمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أعلمه الآن، ما لا أعلمه الآن. فأسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في هذا العدد، لكن هذا العدد 99 وموجود في الكتاب والسنة من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. قال: من أحصاها دخل الجنة. وليس إحصاؤها مجرد حفظ ألفاظها أو قراءتها في أوقات معينة، وإنما المراد بإحصاء أسماء الله تبارك وتعالى أن يعرفها المسلم بألفاظها كما جاءت، وأن يعرف معانيها وما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى، ثم ثالثا أن يحقق في ما يتعلق بكل اسم العبودية التي يقتضيها أو تقتضيها معرفة العبد بذلك الاسم. نعم. قال رحمه الله: ورواه الترمذي وزاد: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الفرد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المعطي المانع الضار النافع، النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، انتهى. هذا العد لأسماء الله تبارك وتعالى ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج في حديثه من بعض الرواة، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج في حديثه من بعض الرواة. هذا هو القول في هذه الأسماء المسرودة عقب الحديث، فليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت من لفظه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما، ينتهي عند قوله: وهو وتر يحب الوتر. أما هذه الزيادة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخر هذا السرد لأسماء الله تبارك وتعالى، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من جمع بعض الرواة، من جمع بعض الرواة، يعني بعض الرواة أخذ هذا الجمع عن بعض شيوخه ثم دخل هذا الجمع لما أتبع ذكرا بالحديث، دخل في الحديث فتوهم أنه منه وهو ليس من كلام النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن 99 اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. فإذا العد الذي في هذا الحديث لأسماء الله سبحانه وتعالى هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من بعض الرواة، والاجتهاد يخضع لكونه يدخل فيه الإصابة ويدخل فيه الخطأ، المجتهد يخطئ ويصيب. ولهذا عندما تتأمل في هذه الأسماء كما بيّن المحققون من أهل العلم. بعض ما عد هنا هو ليس من أسماء الله، مثل المنتقم، المنتقم لم يأتي ما يدل على أنه من أسماء الله، وإنما جاء في القرآن مقيدا إن من المجرمين منتقمون، فلم يأتي. وهناك أسماء ثابتة وردت في القرآن وفي السنة في مواطن كثيرة لم تذكرنا، من أعظمها وأشهرها الرب. الرب هذا الاسم ليس من ضمن ما جمع في هذا العد. فالحاصل أن هذا العد لأسماء الله تبارك وتعالى هذا اجتهاد من بعض الرواة، والاجتهاد يكون فيه الصواب ويكون فيه الخطأ. نعم. ورواه الدارمي وزاد كلها في القرآن، وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء، وأبو الشيخ والحاكم وابن مردوية وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله الرحمن الرحيم، الإله الرب، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الحليم العليم، السميع البصير، الحي القيوم، الواسع اللطيف الخبير، الحنان المنان، البديع الغفور، الودود الشكور، المجيد المبدئ المعيد، النور البارئ، وفي لفظ القائم، الأول الآخر، الظاهر الباطن، العفو الغفار، الوهاب الفرد، وفي لفظ القادر، الأحد الصمد، الوكيل الكافي، الباقي المغيث، الدائم المتعال، ذو الجلال والإكرام، المولى النصير، الحق المتين، الوارث المنير، الباعث القدير، وفي لفظ المجيب، المحيي المميت، الحميد، وفي لفظ الجميل، الصادق الحفيظ، المحيط الكبير، القريب الرقيب، الفتاح التواب، القديم الوتر، الفاطر الرزاق، العلام العلي، العظيم الغني، الملك المقتدر، الأكرم الرؤوف، المدبر المالك، القاهر الهادي، الشاكر الكريم، الرفيع الشهيد، الواحد ذا الطول، ذا المعارج، ذا الفضل، الخلاق، الكفيل، الجليل. وأخرج في العد الذي قبل هذا حديث أبي هريرة: الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي. الوالي لعلكم تذكرون مرة في أول كتاب عند المصنف رحمه الله تعالى الوالي، وذكر معناه. وأيضا تذكرون أن المصنف في أول كتاب ذكر عددا كبيرا من أسماء الله وأتبعها بتعريف مختصر لكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وذكر منها الوالي، وقلت هناك لعله أراد الولي، لكن ظني ليس في محله، وإنما المصنف أراد الوالي أخذا من هذا الحديث. وعرفنا أيضا ما يتعلق بما جمع في هذا الحديث هو اجتهاد من الرواة. نعم. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر، يعني لا يقال الوالي اسم من أسماء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده في حديث إن لله 99، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، فما كان منها له دليل من الكتاب أو السنة عد من أسماء الله، وإلا أسماء الله توقيفية يتوقف في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: سألت أبي جعفر محمد بن الصادق عن الأسماء 99 التي من أحصاها دخل الجنة، فقال: هي في القرآن، ففي الفاتحة 5 أسماء: يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك. وفي البقرة 33 اسما: يا محيط، يا قدير، يا عليم، يا حكيم، يا علي، يا عظيم، يا تواب، يا بصير، يا ولي، يا واسع، يا كافي، يا رؤوف، يا بديع، يا شاكر، يا واحد، يا سميع، يا قابض، يا باسط، يا حي يا قيوم، يا غني يا حميد، يا غفور يا حليم، يا إله يا قريب، يا مجيب يا عزيز، يا نصير يا قوي، يا شديد يا سريع يا خبير. وفي آل عمران: يا وهاب يا قائم، يا صادق يا باعث، يا منعم يا متفضل. وفي النساء: يا حسيب يا رقيب، يا شهيد يا مقيت، يا وكيل يا علي يا كبير. وفي الأنعام: يا فاطر يا قاهر، يا لطيف يا برهان. وفي الأعراف: يا محيي يا مميت. وفي الأنفال: يا نعم المولى ويا نعم النصير. وفي هود: يا حفيظ يا مجيد، يا ودود يا فعال لما تريد. وفي الرعد: يا كبير يا متعالي. وفي إبراهيم: يا منان يا وارث. وفي الحجر: يا خلاق. وفي مريم: يا فرد. وفي طه: يا غفار. وفي قد أفلح: يا كريم. وفي النور: يا حق يا مبين. وفي الفرقان: يا هاد. وفي سبأ: يا فتاح. وفي الزمر: يا عالم. وفي غافر: يا قابل التوب، يا ذا الطول، يا رفيع. وفي الذاريات: يا رزاق، يا ذا القوة، يا ذا القوة يا متين. وفي الطور: يا بر. وفي اقتربت: يا مقتدر يا مليك. وفي الرحمن: يا ذا الجلال والإكرام، يا رب المشرقين، يا رب المغربين، يا باقي يا معين. وفي الحديد: يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن. وفي الحشر: يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن يا عزيز، يا جبار يا متكبر، يا خالق يا بارئ يا مصور. وفي البروج: يا مبدئ يا معيد. وفي الفجر: يا وتر. وفي الإخلاص: يا أحد يا صمد. انتهى. قال: وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الحبير 99 اسما. هذا الجمع هو نظير ما تقدم، يعني هو اجتهاد من بعض أهل العلم، ولهذا عدد من الذي ذكر هنا في أسماء الله تبارك وتعالى ليس هناك دليل بين على كونه من أسماء الله تبارك وتعالى، حتى في الآيات التي أشير إليها أو أشير إلى سورها فليس فيها ذكر ما عد هنا بصيغة تدل على أنه من أسماء الله تبارك وتعالى، بل بعضها مستنبط من أفعال لله تبارك وتعالى أو من صيغ لا تدل على أن ما ذكر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير 99 اسما من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث، ورتبها هكذا: حررها الحافظ ابن حجر، كذلك عدد من العلماء اعتنوا بالجمع، جمع هذه 99، وذلك لأنه متقرر عندهم أنه لم يثبت جمعها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أيضا الجمع الذي جاء محل نظر فيه بعض الأشياء ليست من الثابت أنها من أسماء الله تبارك، ولهذا لا يزال العلماء إلى زماننا هذا يجتهدون في جمع هذه الأسماء وتتبعها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ورتبها هكذا: الله الرب الإله، الواحد الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الأول الآخر الظاهر الباطن، الحي القيوم العلي العظيم، التواب الحليم الواسع الحكيم، الشاكر العليم، الغني الكريم، العفو القدير، اللطيف الخبير، السميع البصير، المولى النصير، القريب المجيب، الرقيب الحسيب، القوي الشهيد، الحميد المجيد، المحيط الحفيظ، الحق المبين، الغفار القهار، الخلاق الفتاح، الودود الغفور، الرؤوف الشكور، الكبير المتعال، المقيت المستعان، الوهاب الخفي، الوارث الولي، القائم القادر، الغالب القاهر، البر الحافظ، الأحد الصمد، المليك المقتدر، الوكيل الكافي، الوكيل الهادي، الكفيل الكافي، الأكرم الأعلى،